إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 53 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الكلام حول دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، وكنا قد قرأنا مقدمة الشيخ رحمة الله عليه عن قصة موسى عليه السلام، وكيف نشأ، وكيف اصطفاه ربه سبحانه وتعالى، وكيف كلفه سبحانه وتعالى بالرسالة، ودعا كما تعلمون ربه أن يجعل أخاه هارون نبيا معه رسولا، وأرسل الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمره لهما بقوله: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم قال المؤلف بعد ذكره لهذه الآيات: ولما قرعت هذه الدعوة الكريمة سمع الطاغية وأسماع الملأ الذين حوله دارت منها رأسه ورأى فيها نذير الخطر على ملكه، فبتدر موسى بقوله: وما رب العالمين، مبديا تجاهله وإنكاره لأن يكون هناك إله غيره. وبالطبع كما تعلمون أن فرعون كان يدعي الربوبية، فهل كان صادقا في ذلك؟ الكل يعلم أنه يعلم في ذات نفسه أنه مصنوع، أنه مخلوق، أنه مربوب، وأنه كان غلاما، ثم كان قبل ذلك طفلا رضيعا، ثم كان قبل ذلك في بطن أمه، ثم لم يكن شيئا مذكورا، فكيف يكون هو الرب الذي يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أو يقول عن نفسه: أنا ربكم الأعلى. فإذن هو كان يعلم في داخل نفسه أنه كذاب كبير، وكذب ودجل على الناس مجموعة من الكهنة وجعلوه ربا وجعلوه إلها، وكل ذلك معلوم بطلانه عند فرعون أولا. يعني هل كان فرعون يعلم أنه رب، أم كان يعلم أنه كذاب؟ هو يعلم أنه كذاب، ولذلك حينما كان يعني الظروف تضغط عليه ولا يجد إجابة على تساؤلاته، أو كانت تحيط به الفتنة فلا يستطيع منها خلاصا، كان يلتفت إلى الملأ ويقول: ما علمت لكم من إله غيره، يا أيها الملأ ما علمت لكم، أدركوني، أغيثوني، أنتم الذين أوهمتموني أني إله وأني رب أرباب، فماذا أفعل الآن؟ دبروني. معنى ذلك أنه ليس بإله، هو يعلم ذلك. يعني القضية ليس بإله قضية مفروغ منها بالنسبة لنا، يعني الحمد لله نناقش في هذه القضية، وإنما نحن نصل إلى أبعد من ذلك. هل كان فرعون يعلم أنه إله؟ أبدا. هل كان من حول فرعون ممن صنع الأسطورة والأكذوبة يعلم أن فرعون إله؟ أبدا، يعلمون أنه كذاب، وإنه إنما هو ضحك على الدهماء، وضحك وكذب على الأتباع المغفلين. ولذلك قال: فاستخف قومه. ومن حضر منكم درس التفسير، كنا نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى لفرعون لإبليس، يعني ما هو هذا من جند ذاك، حينما قال الله تبارك وتعالى لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك استخفهم، فكان جندي من جنود إبليس هو فرعون. يقول الله تبارك وتعالى عنه فاستخف قومه فأطاعوا، كانوا مستفزين وكانوا خفافا كانوا ضعافا. فيقول هنا سبحانه وتعالى ذاكرا لنا ما دار بين موسى وبين فرعون، قال له وما رب العالمين مبديا تجاهلا، يتجاهل لكنه لا يجهل. هل كان جاهلا بوجود الرب الأكبر؟ لا لا أبدا. ولذلك قال مبديا تجاهله. هو في فرق بين الجهل والتجاهل، تتجاهل الشيء ولكنك لا تجهله. فقال مبديا تجاهله وإنكاره لأن يكون هناك إله غيره. فقال له موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وما رب العالمين؟ بيسأل عن رب العالمين. رب السماوات بفسر له العالمين السماوات والأرض، فإذا هذا أمر مقرر، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فيلتفت الطاغية حين بهته الدليل وأفحمته الحجة إلى الملأ من حوله ويقول لهم ألا تستمعون. أراد أن يحول الأمر إلى مسألة استهزاء وسخرية من موسى، فموسى ظل على ما كان عليه. فيبادرهم موسى عليه السلام بقوله ربكم ورب آبائكم الأولين، لستم وحدكم، ربكم ربكم أنتم ورب آبائكم، كنتم شيئا لم تكونوا شيئا مذكورا. يعني هذا الجيل يعلم أنه جاء بعد أجيال سبقت. فقال وربكم أيها المحدثون، أيها المصنوعون في فترة زمنية محدودة، ربكم أنتم المعاصرون، يعني الجيل الآن على الأرض قبل 100 سنة لم يكن واحد منكم على هذه الأرض، على جميع 5 قارات أو 6 قارات لم يكن واحد موجود قبل 100 سنة منكم، لا يوجد واحد الآن قبل 100 سنة كان موجود إلا قليلا لو حد من المعمرين اللي عدى 100 سنة ولا حاجة، لكن كانت أجيال أخرى. هذا أمر موقن به كل إنسان. فلما قال ربكم لستم وحدكم، إياكم أن تظنوا أن الربوبية حادثة، لا، ورب آبائكم مش الأولين مش المحدثين، أبوك اللي هو فلان ابن فلان، لا، ربكم ورب آبائكم الأولين، أول آباء لكم جاءوا إلى هذه الأرض كل الأجيال حتى نصل إلى آدم، رب العالمين ربكم ورب آبائكم الأولين. ولما لم يستطع فرعون ردا على هذه الآيات البينات خرج من المناظرة إلى السب والمهاترة، وهذا شأن كل كذاب دعي، كشف، فطالما كشف لابد أن يلجأ إلى التهديد والسباب. قال خرج من المناظرة إلى السب والمهاترة فقال في هذيان حمى، أصابت الحمى، حمى السب والمهاطرة، خرج عن شعوري كما يقال، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقذف في وجه موسى عليه السلام بثالثة الآيات. لم يكن كما يقول البعض، يعني في زمان الناس اليوم مثلا أو في ظروف الناس الضعفاء ضعيف الحجة، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فيرد عليه موسى يقول أنت اللي مجنون وابن 60 مجنون، لا، وإنما اترك السباب لأهلي واترك الشتم، لا تجعل له حجة على أن يستمر في جهله وسقعه، وإنما تكلم بالحق، تكلم بالحق، لا تسب، اتركه، اترك له هو السباب. فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقذف طبعا هذه سخرية وسب، لأنه يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم ولا يعتقد كونه رسولا مرسلا، إذا هو يفخر، ثم يتهم بالجنون. فقذف في وجه موسى عليه السلام بثالثة الآيات رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني بعد أن تحدث عن ربوبية الله تعالى للإنس تحدث عن ربوبية المكان، رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، رب الأمكنة، ثم تحدث عن رب الأناسي الذين يعيشون على في هذه الأماكن، ثم ذكر ماذا؟ المشرق والمغرب التي تدل على الإيه؟ ها؟ الأماكن الزمان شروق وغروب، يدخل في الشروق والغروب الايه ها الزمان، فرب الزمان ورب المكان ورب الانسان ان كنتم تعقلون. وهنا يتملك الغضب فرعون الطاغية ويغرب عنه صوابه، ويخرج الى اسلوب التهديد والوعيد قائلا: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. بدأ بقى فرعون يتحدث اعاذنا الله واياكم حجة هذا البليد، لجأ الى ماذا؟ التهديد، ولجأ الى الوعيد، فقال: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وهنا لم يبق لدى موسى عليه السلام الا ان يلقي في وجيه الآية الكبرى التي تلقمه الحجر، فقال له: اولو جئتك بشيء مبين، اسألني، هل انا ادعي اني رسول؟ سلني عن آيتي التي اتيت بها لكي تصدقني، والا فكذبني. اولو جئتك بشيء مبين، قال: سأتي به ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وذكرت لكم قبل ذلك السر في كون هذه الآيات قد رآها موسى وعينها عليه الصلاة والسلام حينما كلمه ربه، حتى يكون حينما يقف أمام فرعون عنده ثقة ويقين لأنه قد رأى الآيات. وذكرت لكم قصة مريم رضي الله عنه، فيقول هنا: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وكانت هذه الجولة الأولى التي انتصر فيها الحق على الباطل، وعلت فيها كلمة التوحيد. ولما وجد فرعون أن الدهشة قد عقدت ألسنة الحاضرين من ملأ مفاجأة، بعد أن ظلوا على هذا الشرك وهذا الكفر عقودا وعهودا، إذا بهم يفاجؤون ويقفون وجها لوجه أمام رسول من عند الله سبحانه وتعالى يكذب دعوة هؤلاء الكهنة وذلك الفرعون الدعيم. فحينئذ عقدت الدهشة ألسنة الحاضرين من ملأ فرعون، وامتلأت قلوبهم إعجابا وارتياعا لتلك الآيات العظيمة. أراد أن يهون من شأنها بدعوى أنها من جنس السحر الذي يقوم به السحرة، ولكنه لم يملك إلا أن يصف موسى ببلوغ درجة المهارة والحذق في هذا الباب، يعني لم يقل إنه قد جاء بسحر يستطيع أن يأتي به أي ساحر لدينا، وإنما قال: إن هذا لساحر عليم، وفي آية لسحار عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أراد أن يحول الأمر إلى قضية قومية، هذا أراد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أنتوا تأمروني وأنا نفذ، أنا خادمكم المطيع. بعد أن كان إلها وكان رب أرباب، إذا به يقول: فماذا تأمروني؟ إذا أنت تأمر ولا تؤمر؟ وهكذا الكذاب الدعي حينما يحاط به، إذا به حينئذ يلجأ إلى الجماهير: تعالوا يا شعب، واخدين بالكم؟ فماذا تأمروني؟ أنا خادمكم المطيع، فماذا تأمروني؟ قال: وكأنه كان يطمع أن يشير عليه قومه بقتل موسى وأخيه فيستريح منهما ويسلم له ملكه وسلطانه، ولكنهم أشاروا عليه بأن يرجئ موسى وأخاه. يعني هو حينما قال: فماذا تأمروني؟ أقطع رأسكم، هو كان ينتظر هذا، ولكن هذا لم يحدث، ولكنهم أشاروا عليه بماذا؟ بأن أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليه. ولكنهم أشاروا عليه بأن يرجئ موسى وأخاه، وأن يجمع السحرة من كل أنحاء مملكته لمنازلة موسى ومغالبته، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، ومعهم كل ما يقدرون عليه من ألوان السحر. يعني بعد جمعة أرسلت المدائن حاشرين: يا قرى مصر، كل اللي عنده ساحر يطلعه، كل اللي عنده حاوي يطلعه. وطبعا مصر بسم الله ما شاء الله يعني اما تيجي تقول فين الحوال اللي هنا، فين بتوع العفاريت اللي هنا، كله يعني بسم الله ما شاء الله جيش عرمرم. يعني احنا مصريين وعارفين يعني البير وغطاء، مش كده ولا ايه؟ انت كل مولد من الموالد بتلاقي فيه اللي يطلع تعبان واللي يطلع لك البيضه من قفاه، مش كده ولا ايه؟ فالمصريين يعني بسم الله ما شاء الله من زمان قوي عندهم الله. عشان ما تقولوش ان انا متعصب للمصريين، ادينا اهو اهو مش كلهم. انت يا فيها مش هي كده انتوا واخدين بالكم؟ فبعث وان يجمع الصحرة من كل انحاء مملكتي لمنازلة موسى ومغالبته، فجمع الصحرة لميقات يوم معلوم، ومعهم كل ما يقدرون عليه من الوان السحر من حبال وعصي. وجدوا الفرصة سانحة لكي يملوا شروطهم على فرعون. تريد ان تعرف الدجال من الصادق الامين من المساومة واملاء الشروط؟ انظر. ولذلك رب العالمين يقول اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. لكن يجي يشترط عليك ويجي يفصلك، هذا دعيه كذاب. وجدوا الفرصة سانحة لكي يملوا شروطهم على فرعون، فقالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هناخد كام؟ هناخد إيه؟ هنقسم معاك. أنت كنت إله وكنت شغال لوحدك وما أنتش بتستعين بينا، طب إديك احتجت لنا لكي تثبت ملكك، أنت في حاجة إلينا. كم كرسي في البرلمان؟ هتقعدها هتدينا نسبة قد ايه في الكعكة بتاعت الحكم؟ اهو كده الراجل هتقع، ملكك بيزول الان. ها تدينا ايه؟ نسبتنا ايه في الحكم؟ مش كده؟ ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. الرجل يكاد ملكه يزول، فحينئذ ساعة زوال الملك من الممكن ان يقسم الكعكة حينئذ، مع انه كان في ذلك الامر يقول ما علمت لكم من اله غير. لا الوقت لا، ده هيقسم كمان، ده هينزل بقى تحت الشعب ويبدا يقول لهم ماذا تامروني ونقسم. حرب من اجل البقاء، الحرب من اجل الايه؟ البقاء. قال فقالوا له ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. ام اهل الحق لا يخضعون للمساومات؟ يعني لا املك الدين. الواحد يجي يقول لي طب هتديني ايه؟ اديك ايه يا عم؟ اللي بيدي الكل ربنا، مش كده ولا لا؟ اللي بيعطي الكل ربنا. انا راجل جاي مكلف ان اقول كلمه. ولذلك لما اراد مسيلمه الكذاب بعد من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول، احنا بقى رسل زي بعضينا احنا الاثنين، ايه يعني نقسم العمليه بيننا، من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله، واراد ان يقسم، تعال نقسم الارض بيننا، انت رسول وانا رسول وانت حته وانا حته، ودي عليك نقسم الارض والناس بيننا وبين بعضينا. دجل كذاب دجال. فارسل اليه الرسول. وانظر الى الفرق بين الرسول الصادق والمتنبئ الكذاب. قال من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر الى الكلام، انظر الى العظمة، انظر الى العزة، انظر الى التفويض، تفويض لله، الارض لله. يا غني البعيد، يا غني البعيد، الارض لا ليا ولا ليك، لا اقدر اقسمها ولا انت تقدر تقسمها. الارض لا ملك محمد ولا ملك مسيلمه ولا ملك العالمين. الارض ملك مين؟ ان الارض لله. لو كنت رسولا صحيحا او رجلا صالحا لعرفت هذه الحقيقه، القضيه لا تخضع للمساومه. مش عليا شويه واديك شويه ونقدر نقسم مع بعضينا، وده حاسب الشيوعي يديله حته وده ونقسم مع بعض. الارض والتمكين من الله، لان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. طيب مين بقى العاقبه لمين؟ والعاقبه للمتقين. ننظر مين فينا المتقي؟ هذا هو الذي سيورثه الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بس يبقى المتقي هو الذي يرثها. من الذي يحكم بقى؟ يحكم على كوني أنا أو أنت. مين فينا المتقي؟ ولذلك كان القرآن واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد فينا على هدى والتاني في ضلال مبين. هننظر لمن ستكون العاقبة. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي سيظهر العاقبة. والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. إذن من المتقي؟ هو الذي يكسب في النهاية. واضح؟ فهنا قالوا ولما جاء يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى لكي يقيم عليهم الحجة الرسالية. ولما جاء يوم الزينة وهو اليوم الذي وعدهم عليه موسى عليه السلام، وحشر الناس ضحى ليروا ماذا يكون من أمر موسى مع السحرة، ابتدأ موسى بالنصح لهؤلاء السحرة وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. دائما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يذكر هذه الآية ويقول كلمة نفيسة جدا، يقول لا تترك كلمة الحق، إياك أن تترك كلمة الحق. كلمة الحق كلها حتى وإن لم يكن لها خضع لابد أن يكون لها تأثير. انظر ماذا فعل موسى، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. هذه الكلمة تسببت بماذا؟ في التنازع. كلمة الحق حينما تخرج من قلب إنسان صادق ناصح مخلص يكون لها صدى، لا بد أن يكون لها صدى، وأحيانا يكون الصدى بعد أجيال. وانظروا إلى كلمات قيلت في أزمنة سبقت، وهذه الكلمات أصبحت الآن تقيم أمما. كلمات قال أئمة في أزمنة سلفت، في أزمنة سلفت سابقة بقيت هذه الكلمات، مع أن أصحابها تركوا هذه الدنيا منذ أجيال عديدة ومنذ قرون، ومع ذلك بقيت الكلمات لتبني أمما ولتبني دولا. وانظروا إلى مملكة السعودية قامت على كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. انظروا ابن تيمية قال كلاما منذ عهود بعيدة، ومع ذلك قيد الله عز وجل من يقوم بقراءة هذا الكتاب الكتب بشيخ الإسلام ابن تيمية، ويقوم بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص الذي جاء به المرسلون كما جاء واضحا صريحا في كتب الإمام ابن تيمية. ويتبنى ذلك محمد بن عبد الوهاب والأمير سعود، وبعد ذلك تقوم أمة على المنهج السلفي. ابن تيمية زمانه خلى من الدولة السلفية. ابن تيمية زمان ابن تيمية خلى من الدولة السلفية. هل كانت الدولة التي كان يعيش فيها الإمام ابن تيمية دولة المماليك هل كانت سلفية؟ أبدا. كان يرفع فيها التصوف والتمشعر بل وعقيدة الحلول والاتحاد كما كان يعتقدها الجيش نكير. ببرت الجيش نكير كان أعدى أعداء الإمام ابن تيمية وكان حاكما في زمانه. هذا الرجل كان يؤمن بعقيدة الحلول والاتحاد وكان حاكما من حكام المماليك في زمان ابن تيمية، وكان يعادي ابن تيمية أشد الأعداء. ومع ذلك انظر يقيد الله عز وجل له في آخر الزمان من ينشر علمه وينشر ما كتبه رحمة الله عليه. فانظر ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فالفاء للترتيب والتعقيد وتبين أن هذا ترتب على ما سبق، مسبب عما سبق. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. تخيل طريقتكم المثلى. انظر إلى التزكية، يعني حينما يزكي الإنسان نفسه ويزكي طريقته والعياذ بالله جهلا وظلما وعدوانا بطريقتكم المثلى. طريقة المثلى هي عبادة فرعون. تخيل شوف الخيبة القوية لما يقولوا على عبادة فرعون الطريقة المثلى ويذهب بطريقتكم المثلى كما يقول أهل مكة من المشركين. إن كاد ليضلنا إن كاد ليضلنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا كان هيضيعنا، لولا أن صبرنا على صبرت على إيه؟ صبرت على عبادة الأصنام، في الأصنام على عبادة إن كاد كان قرب قوي من أنه يضلنا، يضلنا محمد يضلهم إن عبدوا ألف إله إلا في العزة ومناة الثالثة تقوم زعلانين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا. اشبعوا بيها مش كده ولا إيه؟ لولا أن صبرنا عليها. قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ولما جمعوا أمرهم على منازلة موسى عليه الصلاة والسلام طمعا في الجعل الذي جعله لهم فرعون وابتغاء الزلفى لديه، قالوا لموسى إما أن تلقي، جاءوا بقى ويعني اليقين يحدوهم والأمل بشوش أمل عظيم، وإنكم إذا لمن المقربين، مقربين من رب أرباب مش كده ولا كذاب دجال، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. واثقين في نفسي في أنفسهم جدا لأنهم شيوخ الصنعة. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وتصور حينما يقول العظيم سبحانه عن سحرهم وجاءوا بسحر عظيم، أعظم إمكانات البشر في السحر أتوا بها، إذا مع ذلك أنهم كانوا متمكنين جدا من هذا الفن وجاءوا بسحر عظيم وموثقون من أنفسهم، لأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بهزيمتهم في قارهم، في القار قارهم مش كده ولا إيه؟ صنعتهم وفي حرفتهم هم شيوخها. وفي آية فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هو سحر عظيم ولكنه كان تخيل، القرآن قال سحر عظيم وقال عنه إيه؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فماذا كانت النتيجة؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، نظر إلى سحر عظيم جدا، ربنا يقول عن السحر عظيم، أما موسى يقول إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. خيف من إيه؟ إنك أنت الأعلى، لأنهم يقولون وقد أفلح اليوم من استعلى، دعك منهم إنك أنت الأعلى لأنك مع الله وأنت في معية الله، إنني معكما أسمع وأرى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فانقلبت حية عظيمة وابتلعت كل ما أفكه السحرة من غير أن ينتفخ بطنها، خطفت كل ده وهي هي زي ما هي أو يزيد حجمها. فلما وجد السحرة ذلك مهنتهم فعرفوا أن هذا ليس من صناعتهم على الإطلاق، لا يمت لصنعتهم من قريب أو بعيد، وهم أهل المهنة. انظر، ولذلك العرب الذين نزل عليهم القرآن كانوا يستطيعون إذا سمعوا القرآن الكريم عندهم المقدرة على أن يفرقوا بين هذا البيان وبين أي بيان إنساني، عندهم المقدرة على التفريق بين أساليب الكلام. هذا الكلام لا يطيقه البشر، هذا الكلام ليس في طوق البشر، بل هذا الكلام مباين كل المباينة لأساليب، مش أسلوب، لأساليب البشر المتعددة، بحيث تقوم عليهم الحجة الرسالية بمجرد الاستماع فقط. وأن أتلو القرآن، يتلو عليهم القرآن الكريم مجرد تلاوة، ليس مطلوبا منهم أن يخوضوا أو يتوغلوا في معاني القرآن الكريم من ناحية العقدية ويروا ما فيه من بيان عظيم يتفوق على كل الأفكار والفلسفات والانحرافات التي رانت على الرسالات السابقة إثر تحريف البشر، وليسوا مطالبين بأن يقوموا بالتوغل في نصوص آيات الأحكام للوقوف على علو بلاغة القرآن وإعجاز القرآن من الناحية التشريعات، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في القانون الدولي ولا شيء من هذا، وليس مطالبين بأن يتوغلوا ليقفوا على ما في القرآن من إعجاز علمي لم يدركه إلا في القرن العشرين أو الحادي والعشرين. لا، كل الذي كان مطلوبا منهم أن يستمعوا إلى القرآن فقط، وهم عندهم المقدرة، ورب العالمين يعلم ذلك، ولذلك جعلها هي الحجة وهي الآية الكبرى لمحمد عليه الصلاة والسلام. قد يكون أهل زماننا الآن يستطيعون أن يستخرجوا من القرآن الكريم إعجازا متنوعا في شتى أنواع العلوم، ولكن أهل الجاهلية الذين أنزل عليهم القرآن والآيات التي نزلت في البداية كانت لا تتحدث عن التشريع، لا تتحدث عن التشريعات كسورة المائدة وسورة النساء وسورة النور وما شاكل ذلك أبدا، كانت آيات كما تروا أمر معلوم في السور المكية الأولى التي وكانت آيات قليلة ولم تكن قد وصلت إلى سور كاملة بعضها، وإنما آيات مثل الخمس الآيات الأول من سورة العلق أو التسع آيات الأول من سورة المدثر وهكذا، ومع ذلك كانت هذه الآيات كافية في إقامة الحجة الرسالية على هؤلاء بمجرد السماع. وقد ذكرت لكم خبرا في صحيح الإمام مسلم حينما استمع الرجل الذي كان قد أتوا به لمعالجة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرأي أنه يرى جنيا أو ما شكل ذلك، فلم يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا خطبة الحاجة فقط، فالرجل أعلم إسلامه مع أن خطبة الحاجة ليس فيها إعجاز علمي وليس فيها تشريعات أعلى من مستوى تشريعات الأمم، وهم كانوا مجموعة من الأميين، لا، مجرد سماع كلام يسمع عنده المقدرة على أن يفرق بين أن يكون هذا الكلام من أسلوب البشر أو من أسلوب خالق البحر، واضح؟ وهذا الكلام طبعا يعني يحتاج إلى إطالة في هذا الشأن، المجال لا يتسع فيه، وإنما هي إلماحة أدى إليها الحديث عن هؤلاء السحرة الذين بمجرد رؤيتهم باعوا دنياهم وباعوا المناصب وباعوا الدنيا وباعوا الزلفة لدى فرعون من أجل وجه الله سبحانه وتعالى. فقال: فلما وجد السحرة ذلك عرفوا أنه ليس من جنس ما عندهم من السحر، فخروا سجدا وأعلنوا إيمانهم برب هارون وموسى، فاستشاط فرعون غضبا وخشي أن يتبعهم الناس على إيمانهم، فقال لهم مموها على قومي، أراد أي يعني الرجل القلب كان قد والعياذ بالله رب العالمين لم يشأ له الإيمان، ولذلك طالما لم يشأ الله لإنسان إيمانا فاعلم أنه في ظلمات الكفر والعياذ بالله يعني رافع. فقال: فاستشاط فرعون غضبا وخشي أن يتبعهم الناس على إيمانهم، فقال لهم مموها على قوم يعني مزخرفا له: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وظن الخبيث أن القوم سيرجعون عن إيمانهم تحت هذا التهديد، ولكن فأله قد خاب، فإن الإيمان كان قد خالطت بشاشته قلوبهم، فأجابوه على تهديده في لهجة المؤمن الصابر المنتظر لما عند الله المؤمل في غفرانه ورحمته، فأجابوه على تهديده في لهجة المؤمن الصابر المنتظر لما عند الله المؤمل في غفرانه ورحمته: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. انظر إلى هذه الكلمة، كلمة في غاية الروعة، فقد ما أنت قاد، اللي تقدر عليه اعمله، فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تخيلوا هذه المجموعة المؤمنة الصادقة المخلصة التي أعطاها الله الشهادة في لحظات قليلة، بمجرد أن رأوا المعجزة وأقيمت عليهم الحجة الرسالية، إذا بهم ينطقون كلاما يدل على روعة وعلو في الإيمان، إيمان عالي. فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، اللي تقدر عليه تعمله، تقدر تعمل فينا أقصى حاجة تقتلنا انتهى الأمر، لأنك بقتلك إيانا قد نجونا منك، بمجرد أن تقتلنا هذا كل ما تملك. ماذا تستطيع أن تفعل بعد ذلك؟ قتلتني، قطعني بقى، اصلبني في جذوع النخل، لن يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، ارتفعت الروح. فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أخرك في الدنيا، والدنيا لحظة خروج الروح، انتهت الدنيا بالنسبة لنا. إذا نحن حينئذ ذهبنا إلى ربنا سبحانه وتعالى في عالم البرزخ. فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ونفذ فرعون وعيده في هؤلاء الشهداء الأبرار الذين احتملوا القتل والصلب في سبيل عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار. يعني إن كانوا وعدين نتكلم مصر مليانة صحراء وحواه، لا، دول طلعوا الصحراء، دول من أعظم الناس إيمانا في تاريخ الدنيا. شوفوا أنا كنت بستدرككم لإيه؟ عشان أوصلكم في الآخر، لأن هؤلاء المصريين أهو أصبحوا بين عشية وضحاها في لحظة موقف، من أعظم الشهداء الذين أقيمت بهم الحج على أهل مصر وعلى بني إسرائيل. انظروا، هؤلاء يعتبروا في ذروة الصعبة، ذروة الصعبة لمن؟ لرسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنهم صعبتهم له لم تستمر إلا لحظات فقط، ومع ذلك نالوا أعلى الدرجات، درجة الشهادة العليا، وشهادة من الممكن أن ومن الممكن أن تكون الشهادة في معركة، هذه ليست في معركة، دي أكبر المعارك، معركة حق وباطل، في موقف معين، وعرضوا على السيوف، وعرضوا على السيف، فتنة ما بعدها فتنة. كان من الممكن أن يجبنوا، كان من الممكن أن يقولوا نحن مكرهون، لكنهم ما أخذوا برخصة، وإنما قالوا فقط اللي تقدر عليه اعمله. يقولوا الكلام ده لمين؟ لفرعون، مش للحجام بن يوسف الثقفي، لا، يقولوا لفرعون. فقد ما أنت قاد، أعلى مرتبة الكون، اللي تقدر عليه اعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا. انظروا إلى هؤلاء العظماء بحق، ولذلك لما يجي يذكر من تاريخ مصر هؤلاء الشهداء العظماء المصريون، فيقول: ونفذ فرعون وعيده في هؤلاء الشهداء الأبرار الذين احتملوا القتل والصلب في سبيل عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار، ثم رجع إلى قوم يستخفهم بزخرف القول ويقول لهم: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ كرمي كذاب وعبيد في نفس الوقت. يعني يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ مصر فشل النهر واحد، فجأة بقوا أنهار. يا عم طب ماشي، فيها فرع دمياط ورشيد، بس مش أنهار يعني، دول هم فرعين الدلتا. هذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي، أفلا تبصرون؟ انتوا مش شايفين ولا إيه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ شايفين أنا؟ وبصوا لموسى، تتبعوا مين فينا؟ موسى مهين، شوفوا أنا لابس إيه؟ وشوفوا موسى لابس ايه مهين ولا كاد يبين لانه قال واخي هارون هو افصح مني لسانا لا يكاد يبين لغته مش زي لغتي انا بتكلم مصر احسن منه بتكلم هيروغليف احسن منه لكن شوف هو لسانه مش لسانه زينا انا لسان احسن منه فلولا القي عليه اسوره من ذهب طب انا لابس غويشه هو لابس غويشه زي وفرعون لابس اساور في ايده شايفين ايه رايكم تنتخبوا مين اللي في ايده اسوره ذهب ولا يا عم ده النسوان هي اللي بتلبس اساور ذهب فيها فرعون الرجل كان عبيط يعني انت لما تيجي تنظر للآب تجد الرجل كان خايب وعبيط على فكره ما وجدت كافرا مجادلا عن باطله الا وكان اغبى الاغبياء حاول تجرب حاول تجرب وابحث كده في كلام اي كافر من الكفار او اي مجادل بالباطل تجد والعياذ بالله رب العالمين سبحانه وتعالى يمسخه مسخا فيصبح اضحوكه للعالمين بعكس الصادقين الامناء يعني انظر الى كلام الصحره ده ساحر ده حاوي ده راجل بيمشي بالموالد ومع ذلك حينما جاءت عقيده التوحيد ومست شغاف قلبي ماذا قال تكلم بكلام عالي جدا اننا تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما الى اخر الكلام كلام عالي جدا كلام كان الوحي ينطق على السنتي لكن تعالى الى العبيد ده الخايب ده الغبي شوف كلام غريب جدا ده قوي ده عم بيقول لك رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم الى اخره كنت رب السماوات خلق انت مين انت يقول يا قوم اليس لي ملك مصر يعني مصر على الخريطه مهما كانت معمول مصر حلوه ومصر ام الدنيا وكل حاجه لكن مصر في الاخر قد كده على الخريطه بالنسبه للارض كلها قد ايه مصر يعني هو ده يعني انت عايز تعبد وتبقى اله من دون الله عشان لنفرض ان مصر بجد ملكك مع انها مش ملكك مع مصر الان في الوقت بايد اهلها الان واهلها الان سيموتون ويرثون غيرهم ان الارض لله لا ملكك ولا ملك غيرك ومع ذلك انت لا تملك الا مصر لا تظن يا رجل ان مصر هي كل شيء اعمدت مصر مثل ما ياتي انسان وياتي مثلا ب يعني 10 قروش ولا كانت قبل كده موجوده ال 10 قروش ولا عندنا شيلين ولا حاجه كده حطه على عينيه فتحجب عن عينه الشمس فيظن انها اكبر من السماء لو حطها على عينه كده وقربها شيلين كده ولا بريزه مش كده ولا لا دلوقتي يعني هو بقى جنيه وحتى الجنيه بقى كشف بقى قد كده احنا بنتكلم على الشيلين كان كده حاجه كبيره يقطعها على عينيه تخبي عنه الشمس والسماء وكل شيء كنت بقولها كده زمان فالشيلين اختفى فجينا للجنيه اختفى مش كده ولا ايه بكره عملوا لنا 100 جنيه قد كده حطها كده على العين تخبي عنك السماء فهكذا الرجل ثعلب به مصر فظنها هي 100 سماوات والارض اليس لي ملك مصر لما نيجي ننظر بقى لمصر بل الارض كلها الارض كلها ذره هباء في كون الله اين هذا من ملك الله يا رجل اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون انتوا ما بتشوفوش ولا ايه يا عم شايفين افلا شايفين وشايفينك انت بقى حضرتك قد ايه افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين على موسى مهين في نظري ولا يكاد يبين لغته مش زي لغتي انا اعلم منه اقوى وابين منه في لغتي المصريه ثم قال فلولا القي عليه اسوره من ذهب مزدوجه زي او جاء معه الملائكه مقترنين الله ما انت عارف ان في ملائكه يا كذاب طب هؤلاء الملائكه الذين تطلب انت الان ان ياتوا مع موسى مقترنين هل هم يقعون في داخل ملكك في مصر وفي النهر ام يدخلون في ملك الله في السماوات والارض واخدين بالكم ولا لا انظر حتى تعرف ان هؤلاء كانوا عندهم اثار من النبوات السابقة والرسالات السابقة بدليل أنه ذكر الملائكة، مش كده ولا لا؟ وهذا النص عزيز، كونه يذكر الملائكة أو جاء معه الملائكة مقترنين. أنت عملت زي كفار قريش لولا أنزل عليه ملك، إذا أنت تطالب بأن يأتي بملائكة. فقال الله تعالى، شوف التعليق القرآن، فاستخف قومه، الرجل خفيف وهم كان جذاب ودجال، واستخف مجموعة من الايه؟ ها؟ الذين يستفزون خفاف من الممكن يضحك عليهم، مغفلين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفون أغضبونا، أغضبوا الله سبحانه وتعالى. قال وكتب الحق في هذا الصراع الجولة الثانية، وكتب أنصارا، اللي هم مين؟ الصحراء. كتب أنصارا من أهل مصر كان يمكن أن يكونوا نواة للتوحيد بين أهلها، لولا أن فرعون عجلهم بهذه العقوبة الجائرة ليحول دون التفاف الجماهير حولهم واقتدائهم بهم في الإيمان برب موسى وهارون. وبقي موسى وأخوه بين قومهم بني إسرائيل في مصر ينتظرون أمر الله لهم بالهجرة والخلاص من عكس فرعون وطغيانه. قد يكون هناك كثير من المصريين أرادوا أن يدخلوا في دين موسى، ولكن خافوا أن يحدث لهم ما حدث لمن؟ للسحرة. قال وأوحى الله إليهما أن تبوأ لموسى وهارون، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الغريب أن الكذاب الدجال سيد قطب يستدل بهذه الآية، ورجعوا إلى تفسير الظلال، الضلال في تفسير هذه الآية، تجدونه يطلب من العصبة المؤمنة في زعمه هو من أتباع الإخوان، يقول لهم افعلوا ما قاله الله عز وجل لموسى وهارون. ولذلك حكم على مساجد المسلمين بكونها مساجد ايه؟ ضرار، لا يجوز الصلاة فيها، معابد جاهلية. مساجد المسلمين في بلاد الإسلام عند سيد قطب، وارجعوا إلى تفسير الآية من سورة يونس، ارجعوا إلى تفسير الظلال لتجدوا هذا الكلام، أنه يحكم على مساجد المسلمين في الديار المسلمة بأنها مساجد إيه؟ ضرار، لا يجوز الصلاة فيها. وذلك ما كان الرجل يصلي الجمعة ولا كان يصلي في مسجد من المساجد، وإنما يتأول هذه الآية، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وشكى بنو إسرائيل إلى موسى ما لقوه على يد فرعون وأعوانه الجلادين من ذلة وهوان وذبح الأبناء واستخدام النساء، فقال لهم استعينوا بالله واصبروا. دائما أصحاب الدعوات في بدايتها يعني يبتلون ويمتحنون ويختبرون. قال استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أوذينا من قبل. الكلام ده كلام يقولوه أصحاب الدعوات الذين تقاموا على أكتافهم الدعوة. أوذينا من قبل، جبت لنا إياه، كنا بنؤدى وبنضرب وبنقتل قبل ما يجي، جيت لنا زاد الأمر أكتر. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني أنت لم تأت لكي تخلصنا، أنت جئت لكي يزداد البلاء بك. فنظر إليهم نظرة الاسترابة وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. شكلكم كده مش هتعمروا معايا. وهذا ما حدث بالفعل، حينما أهلك الله عدوهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ده أنتم رجلكم لسه ما مشيتش، لم تجف أرجلكم من ماء البحر الأحمر، رجلكم لسه مبلولة، وفرعون أمامكم أهو، فرعون اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فتمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم فتقول يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال يا قوم إنكم قوم تجهلون. ثم يتركهم. وكان وعد الله وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. حينما ذهب قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ جاي بدري ليه؟ لما تعجلت وتركتهم؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري جايين ورايا وعجلت إليك ربي لترضى. استخلف عليهم هارون وعجل إلى ربي وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي وقال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا إلى آخر ما جاء في الأعراف وفي سورة طه. إذن عبدوا العجل عبدوا العجل. ولذلك هنا أذكر هذه القصة. ولذلك لما نزل عليهم الأمر بالجهاد ادخلوا الأرض المقدسة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. ثم قالوا له الكلمة الشديدة اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ولذلك قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ضرب عليهم التي 40 سنة ومات في التي هارون ومات في التي موسى عليه الصلاة والسلام. إذن قول موسى هنا لهم حينما قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. إذن هو لم يكن حينما قال هذه الكلمة تستشف منه أنه لم يكن مطمئنا لكم. مش كده كلام واضح. لأنه يقول أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ولذلك كثر في القرآن الكريم ذكر قصة موسى عليه السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لماذا أكثر الله من ذكر القصة؟ أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم موسى. قصة موسى أكثر قصة ذكر. قال لك قال لك لأن هذا الرسول كان أعلى درجات الوحي. أوتي أعلى درجات الوحي ليه؟ وكلم الله موسى تكليما. ثم قابل من أعلى دركات الكفر وهي أنا ربكم الأعلى. فانظر أعلى درجات الوحي مع أعتى درجات الكفر. ثم أمر آخر أنه الرسول الوحيد الذي حارب فيه جبهتين، جبهة الأعداء ثم مع جبهة الأولياء. وانظروا إلى تاريخ يعني أي رسول من الرسل حينما تذكرون قصته تذكر قصته في القرآن. قصة نوح بعد أن أهلك الله أعداءه خلاص القصة خلصت. ليه خلصت؟ انتهت. لماذا؟ لأنه عاش حياة هادئة مع الأولياء. هود عاش حياة حافلة بالجهاد ولكن بعد تدمير عاد عاش حياة هادئة ولذلك لم تذكر لأنه عاش مع الأولياء مع أولياء الله. وكذلك صالح وكذلك كل رسول إلا موسى عاش حياة جهاد عظيم مع فرعون. وبعد أن قضى الله على فرعون وجيش فرعون لم يسترح موسى وإنما بدأ معركة حافلة وجهاد كبير أكبر مع مين؟ مع المؤمنين به أولياء الله. واضح الكلام؟ فلذلك كانت قصة رب عليه الصلاة والسلام. اللي يجي المجرمون ويقولون عن موسى عليه السلام كان عصبي المزاج. عصبي ايه؟ عصبي ايه؟ لعنكم الله. قال واما فرعون فقد عاد سيرته الاولى مع بني اسرائيل. لم نلعن معينة على فكرة سنعرف في ناس بتدور لنا على اي حاجة يقول لك انا كده لم العن معينة قلت لعنكم الله. نحن لنعن اهل البدعة لعنا عاما ما بنلعنش محددة. واخد بالي منكم قوي واخد بالي منكم قوي بس في بعض الناس بيبقى عايز يمسك امسك امسك ظبطناه متربصه مش كده. قال واما فرعون فقد عاد سيرته الاولى مع بني اسرائيل. ما نحن تعبانين مع اوليائنا اكثر من اعدائنا. تعبانين مع اولياء والله بنعمل حساب الاولياء اكثر من الاعداء لان الاولياء قاعدين يحصون عليك حركاتك وسكناتك. ودي مشكله المشاكل في هذا الزمان. وان دلت فانما تدل على انا صريح اوي عن سوء التربيه. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في ما يسمى بالإخوة السلفيين. الحمد لله رب العالمين منهجكم طيب وعقيدتكم صافية بفضل الله عز وجل، لكن التربية والأدب حدث ولا حرج، محتاجين تربية محتاجين أدب. احنا للأسف التربية عندنا ناقصة جدا جدا جدا جدا، وسوء الأدب عندنا كتير قوي قوي قوي. يجي يدخل عندك ولد صغير كده لسه جاي يتعلم جديد، عايز يسقط الشيخ ربيع، يقعد يقول لك الشيخ قال كذا ومسك الشيخ حسن، الشيخ حسن بيعمل كذا، الشيخ فلان بيعمل كذا. يا عم اتنايل، روح اتعلم الاول وتقدم، احفظ لك حديث واعمل بيه، لسه انت لسه صغير، لسه صغير. لكن للاسف بيجيلك وهو ناوي يجرح ويعمل، مش كده ولا ايه؟ واما فرعون فقد عاد سيرته الاولى مع بني اسرائيل من تقتيل الابناء واستحياء النساء واخذهم بالوان العسف والجبروت، وعاد كذلك يستاذن الملأ من قومه في قتل موسى ويقول لهم ذروني اقتل. يا عم انت اله، انت بتستاذن، ذروني سيبوني عليه، وحتى مكتفك، ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف. ايوه يا جبان يا كذاب، اهو ضبطت متلبسا بايه؟ طب في اله بيخاف؟ اني اخاف ان يبدل دينكم. دين ايه يا عم؟ يا عم انت عندكم دين؟ اما هم بيعبدوكم بيعبدوا الجعل والبعران وعجل ابيس ومش عارف الجعل والبعران. حد يعبد الخنافس؟ خنافس خنفسه تعبد، الجعل والبعران تعبد، تعبد الحشرات وتعبد كذا وكذا وكذا. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. موسى هيظهر في الارض الفساد، امام المفسدين يخاف ان يظهر موسى في الارض الفساد. يا رمتني بدائها وانسل، ولكن صوتا ايمانيا حرا ينبعث من خلال هذه الصيحات الفاجرة المنكرة وهذه القوى الغاشمة الغادرة يهتف في قومه بموعظة تخلع القلوب ويصيح بهم منذرا لهم بسوء العاقبة إنهم أصروا على كفرهم ومكرهم. وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون المسمى بحزقيل. حزقيل عند بني إسرائيل اسمه كده حزقيل، لكنه في كتبنا لا يثبت كونه اسمه حزقيل. المهم اسمه عندنا ايه؟ سورة المؤمن اللي هي سورة غافر، مش كده؟ وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون المسمى بحزقيل الذي سجل القرآن موعظته البليغة في سورة غافر في قوله تعالى، اللي الشيخ أحمد النهاردة يعني متعنا بقراءتها. وطبعا أنا لما بسمع أي حد في قراءة هذه الآيات مش هيجي زي اللي سمعته قبل كده. سمعته تلاوة قبل ذلك في صلاة، كان عارفين مين اللي كان بيقرأ الآيات ديت وبيقرأ الآيات دي بالذات في صلاة كانت المغرب أو العشاء، سمعتها في مسجل. حذروا مين؟ الشيخ الألباني. لا جميل غازي يا راجل، حرام عليك. الشيخ الألباني، من سمع صوت الشيخ الألباني وهو يرتل؟ كان هذه الآيات صوته جميل جدا وقراءته طيبة جدا جدا جدا. الشيخ جميل كان قراءته قراءة خطابة، حتى لو صلى بيه قراءته خطابة يعني ممكن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، كده يقرأ الشيخ جميل، مش قراءة تلاوة، رحمة الله عليهم جميعا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أهو دليل على إن المصريين كان منهم من آمن بالفعل بموسى، ولكن منهم من كتم إيمانه. فإن كان هذا الرجل في القفص الفرعوني وعنده مقدرة على الإظهار ولكنه يخاف لا يقتل، فما بالكم بعامة المصريين؟ واخدين بالكم؟ ولذلك لما ربنا ذكر في سورة قاف قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، كذبت قبلهم قوم نوح، سورة قاف كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. البعض يقول ولم يذكر المصريين لأنهم كانوا إمعة ليس لهم وجود، وإنما هو ذكر فرعون لأن المصريين عندهم اعتقاد نحن على دين ملكنا. هذا كلام خطأ، يعني البعض سمعناه وكان ممن يتأول الآية هكذا بعض المشايخ يقولون قول الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. التكذيب في كل أمة نسب لمين؟ للأقوام الشعوب، لكنه بالنسبة لأهل مصر لم يذكر أهل مصر، فذكر فرعون فقط وفرعون. البعض يقول إن أهل مصر إمعة لا قيمة لهم فلن يذكرهم رب العالمين، يعني كده أن أهل مصر يعتبرون أسوأ من ثمود وعاد وكل هذه الأمم. هذه نظرة فيها الكنة ضد مسألة العنصرية والتعصب ورفع جنس على الأجناس، إلا أننا لا نقبل أيضا أن يظلم جنس من الأجناس بتفسير مغلوط للقرآن الكريم. ولكن الكلام في فرعون، لأن فرعون هو المجرم، من تبعه أجرم، لكن الإشكالية كانت في فرعون، ولذلك رب العالمين أطاح بفرعون وجنود فرعون اللي على منهجه، لكن لم يقض على كل المصريين، ولذلك لم يقض على كل المصريين كما قضي على ثمود كلها، واخدين بالكم ولا لا؟ وعاد كلها أصبحت هذه البلاد لا وجود لها، ولذلك حتى يسمون بإيه؟ بالعرب البائدة، أبادهم الله، أباد إبادة للشعوب كلها، لكنه لم يبد شعب مصر، مش كده ولا لا؟ لم يبد شعب مصر، بل أباد من؟ فرعون وجيشه فقط، أما المصريون فبقوا، لم يدمر عليهم رب العالمين، واضحة المسألة ولا لا؟ ولذلك لما تكلم عن إيه؟ عن فرعون، واخدين بالكم يا إخواننا ولا لا؟ هنا بيقول وقال رجل مؤمن، يعني حتى آل فرعون كان فيهم مؤمنون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إلى قوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال في هذه الفترة سلط الله على فرعون وقومه أنواع البلاء لعلهم يرجعون، فأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات، السنين اللي إيه؟ سنين الجد والنيل يجف وما شاكل ذلك، فأخذهم بالسنين وكما جاء في السنوات السبع التي حدثت العجاب في قوم يوسف، فأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز عن العذاب وهو العذاب الشديد طلبوا من موسى أن يدعو ربه ليكشفه عنهم، ووعدوا على ذلك أن يؤمنوا له ويرسلوا معه بني إسرائيل، فلما كشفه الله عنهم نكثوا العهد وظلوا على ولائهم لفرعون الذي استخفهم بمعسول القوم، وبذلك استوجبوا العقاب والهلاك الذي كان دائما مصير الطغاة والظالمين، واستحقوا أن يدعو عليهم موسى عليه السلام بقوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، الكلام على فرعون وملأ فرعون من السادة، واخدين بالكم، زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وخذوا بالكم من قولي اطمس على أموالهم، وهذه معجزة قرآنية على فكرة، طمس على الأموال وذلك طمس على أموالهم، وذلك تجد آثار وكنوز الفراعنة ما زالت موجودة ولكن طمست، طمست طمسا، واخدين بالكم ولا لا؟ ربنا اطمس لن يهلك إهلاكا وإنما إيه؟ اطمس على أموالهم، فطمس عليها، ولذلك شوف الأزمان بعد قرون عديدة يستخرج كنوز الفراعين من تحت الأرض مطموسة مطمورة في الأرض، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خروج بني إسرائيل من مصر، يقول الله تعالى في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يعني هيتبعكم فرعون وجنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. وطبعا كان موسى هدفه يأخذ قومه ويتركوا مصر ويذهبوا إلى فلسطين، ومع ذلك رفض الطاغية هذا أن يخرجوا، لا لابد وان تستعبدوا في الارض. انظروا الى الظلم، يعني ما جاء موسى لكي يقاتله من اجل ان يصل الى حكم البلاد، ففي الصراع على السلطة، وانما الصراع من اجل ان يأخذ آله ويرحل خارج البلاد المصرية. فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمة قليلون، وانهم لنا لغائظون، وانا لجميع حاذرون، فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وهذا مدح في الديار المصرية، لأنه جعل مصر مقام إيه؟ كريم. هذا حينما يكرم رب العالمين بلدة من البلدان، هذا تكريم للأرض، تكريم لهذه الأرض. وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كان في إمكانات موسى وبني إسرائيل أن يعودوا إلى الديار المصرية مرة أخرى، لولا أن الله عز وجل لم يأذن لهم بهذا، وإنما كان الأمر لهم أن يلحقوا بالإيه أو يذهبوا إلى الأرض الإيه المقدسة، ولذلك دخلوا سيناء. فقال وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، يعني اتجاه الشرق، جاءوا من الدلتا إلى الشرق، الشرق ناحية السويس، فأتبعوهم مشرقين إلى جهة الشرق. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأن الجيش الفرعوني جيش قوي، أما الإسرائيليون لم يكونوا جيشا ولم يكونوا يجيدون ضربا ولا حربا، بل كانوا مسخرين، أما الآخرون فكانوا جنود جيش بجد. فقال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ولو أدركون لقتلوهم، قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأذلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. ويصور القرآن الكريم حالة فرعون عند معاينته الغرق، من مبادرته إلى إعلان الإيمان ظنا منه أن المبادرة يعني الإسراع إلى إعلان الإيمان ظنا منه أن ذلك ينجيه مما حاق به من الهلاك، فيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه اللحظة لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، حالة المعينة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ففي هذه اللحظة يرفع التكليف، في هذه اللحظة يرفع التكليف، فإن أحدث الإنسان توبة أو إيمانا لا ينفعه اللي عند المعاينة. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال الشيخ رحمة الله عليه وهكذا تم خلاص بني إسرائيل على يد موسى عليه السلام بعد أن قضوا في مصر دهرا طويلا من عهد يوسف عليه السلام، كانوا فيه هدفا لموجات قاسية من العسف والطغيان. ثم قال حنين بني إسرائيل إلى الوثنية التي أشربوها في مصر، وتكملة قصة بني إسرائيل بعد هلاك فرعون، يعني نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.